يقول قال صلى الله عليه وسلم الدليل الآخر لا هجرة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية فإذا استنفرتم فانفروا. يقول مدار الواجب على حادث المسلمين أو استنفار الإمام كما قال ابن القيم. أولا الحديث لم يذكر حادث المسلمين وإنما قال إذا استنفرتم، من أين جبنا أنه على سؤال على الحاجة وعلى الاستنفار؟ نحن لا ننكر أن الحاجة توجد، لاحظوا نحن لا ننكر، لكن نقول الحديث لم ينص إلا على شيء واحد وهو الاستنفار ولم يذكر الحاجة. الحاجة تحتاج إلى دليل خارج الحديث، فهذا التخيير ليس موجودا في الحديث. الحديث يدل على الاستنفار وأنه هذه الحالة التي يكون فيها واجب. ثم الوجوب شيء وفرضية العين شيء آخر، ثم فرضية العين درجات، فبعض الفروض أهم من بعض. بعدين يقول إن كل دين نزل من عند الله جعل حفظ الضرورات الخمس، الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ومن هذا يقول يجب الجهاد ويكونه فرض عين. يقول هذا الكلام ما في غبار عليه، لكن ليس شاهدا لا يصلح دليلا، لأن الجهاد مهم ولا بد منه للدين، متفقين على ذلك كل المسلمين إن شاء الله، ما يخالفنا إلا الرافضة أو ناس لا يعتد بكلامهم أو غافلين عن الدين نهائيا أصحاب الدنيا، لكن كل من مهتم بدينه لا ينكر أن الجهاد مهم. فهذا يدل على أن الجهاد مهم، لكن هل يدل على أنه فرض عين وأنه أهم فروض الأعياد؟ لا، لا يدل على ذلك. يعني مثلا رجعنا صفحة 41، والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس، لما جاء يفكر الدليل هذا الحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس حق، والحفاظ على النفوس اولى من الحفاظ على المال، هذا صحيح. اذا ايش اهم شيء؟ الحفاظ على ايش؟ على الدين. اول شيء التوحيد، هذا هو. فهذا الكلام هو الزوال الاخير، يعني يريد الحق ان شاء الله ومجتهد، لهذا يجدهم واضح يناقض نفسه يناقض كلامه الاول. فما دام اهم شيء هو الدين واهم شيء هو التوحيد واكبر هدف نسعى اليه من الجهاد هو ازاله الشرك، اذا نزع القضيه في موضعها الصحيح ولا نغلو في شيء من ذلك. بعدين ذكر حكم الطائل وانه يجب ان يدفع، وذكر ايضا قتال الفئه الباغيه وانه واجب. هذا كلام ما له علاقه فرضيه العين، يعني قتال الطائل ما له علاقه فرضيه العين على جميع المسلمين، من قيل عليه وجب عليه ان يدافع عن نفسه معروف هذا الشيء، نعم ما لكن علاقه بانه فرض عين على جميع المسلمين على كل مسلم ومسلمه ما في دليل. قتال الفئه الباغيه كونه واجب اذا لم تندفع بالاصلاح، نعم، بس ايش علاقته بان الجهاد فرض عين على كل المسلمين وفي وقت معين وفي مكان معين انت تفرضه؟ هذه علاقه. تترك الكفار بالمسلمين ايضا ذكره دليل من الادله، ايش علاقه هذا الدليل؟ اذا الكفار تتركوا بالمسلمين يعني كفار يحاربوننا وجعلوا المسلمين كالترك امامهم، هكذا مسلمين اسرى جعلوهم امامنا بحيث لو اطلقنا نحن مدافعنا اصابت المسلمين ثم بعد ذلك تصيب الكفار، ما حكم ذلك؟ يقول هذا دليل على ان الجهاد فرض عين. حقيقه ما في دليل يتعمل، لكن نفس القضيه هذه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لو تكرسوا الكفار لو تكرسوا فان الائمه متفقون على ان الكفار لو تكرسوا باسر المسلمين وخيف على المسلمين اذا لم يقاتلوا ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي اولئك المسلمين ايضا على احد قولي العلماء، يعني حتى هذه على احد القولين ما هي المساله اطلاقات وخلاص. فاذا حتى هذه المساله مع انه لا شاهد فيها هي ايضا فيها خلاف. وبعدين يقول يعني هذا الفتوى انتهت، لاحظوا الفتوى اللي هي عرضت على المشايخ انتهت، هذه او قرئ بعضها على المشايخ انتهت الى حد الان، وكما لاحظتم الادله انها غير قويه وغير كافيه. يبدا بعدين في قضيه لماذا افغانستان او فلسطين او غيرها، وهنا نحن نحتاج ان نتكلم قليلا لماذا فلسطين لماذا افغانستان بالذات. فنقول نحن متفقون وقلنا ان الجهاد فرض على الامه الاسلاميه وان تواطؤ المسلمين جميعا على ترك الجهاد ياثم به المسلمون جميعا، يجب ان يكون فيه المجاهدون ولا سيما من اجل الاساس الاول والاصل الاول الذي الان يحارب المسلمون

أبدا. فكيف إذا وقع ما هو أكبر من شرك الإرادة وهو شرك العبادة، وهذا وقع وهو واقع في أنحاء العالم الإسلامي وما أكثر ذلك، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين. إذا لابد أن نتفطن إلى هذا الشيء ونعرف أهم الواجبات وأوجبها علينا جميعا بالنسبة لإخواننا المسلمين في كل مكان هنا وفي كل مكان وأنفسنا قبل ذلك، وهو أن نخلص عبادتنا ونياتنا نخلصها لله عز وجل في كل أمر من الأمور، وحينئذ ينصرنا الله عز وجل وذلك عليه قدير. والكفار ليسوا شيء بالنسبة لقوة الله عز وجل، بل يا إخوان لا يسلط الله عز وجل الكفار علينا إلا إذا كنا نستحق ذلك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله، الله تعالى لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون. فإذا غلبنا الكفار بأي نوع من أنواع الغلبة فلنتهم من؟ نتهم أنفسنا، نتهم أنفسنا أولا، فإنما سلط علينا بذنوبنا فنفتشها. إذا كان سلط على الصحابة لأن نفرا يسيرا معدودا منهم يريد الدنيا، فكيف لا يسلط على الأمة الإسلامية اليوم وأكثرنا ونحن منهم همنا الدنيا؟ نسأل الله العفو والعافية. إذا ليس الأمر غريبا يا أخوان، لا غرابة في الأمر، بل كما قال عز وجل ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. وإلا لو يأخذنا بذنوبنا، لو يأخذ الأمة الإسلامية بذنوبها كيف؟ كل المسلمين يعلمون أن الزنا حرام، ومع ذلك في أكثر أو كثير من البلاد التي سكانها مسلمون عادي. يعني البلد الوحيد اللي فيه هيئة أمر معروف السعودية، لاحظوا. أما بلد آخر مراقص ملاهي شيء عجيب جدا. طيب والخمر في بعض البلدان تشرب علنا في فنادق في الشارع. طيب وبعدين وخلوا أشياء أكبر من ذلك، وبعدين نقول لماذا لا ننتصر؟ سبحان الله يا أخي، أنا ما انتصرت على قارورة أمتنع بها، أمتنع على نفسي أنا، كيف ينصر الله على العالمين؟ ذنب واحد يكفي لأن نهزم، فكيف قد اجتمعت فينا مصائب وذنوب واحد منها لو وقع في أمة لأهلكت، وقد أهلك الله عز وجل الأمم قبلنا بذنب من الذنوب. أهلك قوم لوط بهذا الذنب، فهذا الذنب انتشر الله المستعان في أكثر بلاد المسلمين وغير ذلك. لكن من فضل الله على هذه الأمة أنه أكرم نبيها صلى الله عليه وسلم واستجاب له بأنه لا يهلكهم بسنة بعامة، وأنه لا يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم، يعني لا يهلكهم هلاكا عاما، لا يمسخهم مسخا عاما، لا يغرقهم غرقا عاما، بل يكون فيهم طائفة موصورة باقية على الحق لا يضرها من خالفها. إذن يجب علينا يا إخوان أول ما يجب وأهم ما يجب علينا نحو طلبة العلم أن نكون من هذه الطائفة الموصورة، يحققون هذا الدين قولا وعملا، يجتهدون في تحقيق التوحيد في أنفسهم ويدعون الناس إليه، ويجاهدون في الله حق جهاده في جهاد العلم بجهاد السيف أي جهاد، المقصود أنها طائفة منصورة باقية، هذه التي بها يحفظ الله عز وجل الأمة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا، وهذا ما أحببنا أن نتعرض له، ونسأل الله أن يغفر لنا وللمؤلف لإخوان المسلمين. ونعود الآن إلى عرض أسئلتكم. روح الله ما هو كذا يا أخوان، الله عز وجل قال ونفخت فيه من روحي، لم يقل خلقته خلق مخلوق من روح الله، نفخ الله فيه الروح. الإضافة هذه قد بينا لكم حكمها، هذا تذكرة غير تذاكر الأولى. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال الفوري بكتاب الله وسنة رسوله، ملاحظة الاتصال مباشرة ومجانا ولا داعي لتأكيد الحج. هذا الذي يقول يا اخوان لا ينبغي العفش المسموح به مترين قماش وحلوط، سبحان الله، هل هذا لا ينبغي ان يمتهن دين الله وتمتهن الدعوه الى هذا الحد؟ الله يجزينا واياهم. يقول الاخ يطالب الناس يوم القيامه بما اجابوا به المرسلين، فهل يطالب الله سبحانه وتعالى اصحاب الفترات بين الرسل والذين لم تبلغهم الدعوة